وكان ينبغي عليك مثل هذه الحالة أن تتثبت، لا سيما إذا كنت تريد أن تدعو الناس وتلزمهم، لكن أنت بذاتك تثق بهذا الأخ أو يعني مرتاح له، قال والله أنا شك في فلان، خلاص ممكن أنت تشك أيضا، لكن تلزم الناس لا، إلا إذا كان لديك بينة. فتقول يا أخي طيب هات إيش قال حتى أنا أقول للناس مثلا أو أقول له أو أصحح، يقول لك هذا وكذا، يمكن يقول لك شيء ما هو دليل، أو يقول لك شيء ما يستحق، أو قد يقول لك حقا. فتقول يا أخي هذا الأمر لا يجوز أن نسكت عليه، كيف أنت ساكت؟ يجب أن نقول لنا موقف أفضل. فرق وفاهمكم الله بين هذا وهذا. أما بالنسبة لأن يجعل حضور الدرس معيارا لصحة العقيدة أو عدمها، لا، لا نقول ذلك ولا نرضى أن يقال ذلك. ولكن إذا أردنا أن ننصح أي إنسان لا بأس، شيء من الخير نراه خير، يجب علينا أن نحب للمسلمين ما نحب لأنفسنا. إذا كان هناك قرائن تدلنا على أن فلان لا يترك بعض الدروس المفيدة مثلا إلا بناء على أنه على مخالفة العقيدة، هذا ننصحه، لكن على أي حال النصيحة تكون بما هو أفضل، بالحكمة، بالوعظ الحسنة، هذه حتى لا تخرج إلى التنذير. ولا يشترط، أما العوام على كل حال العوام لا يلزمون بشيء من هذا. عاطل لي ولا عاطل ولا يجد عمل إلا في ليموزين، ما في شيء. العمل يعني يقولك تعمل في السائق، أنا لا أعرف أنه إيش فيه، أنا ما أعرف إيش. سألت في الدرس الماضي ما أجاب الأخ، ما أو في العطل في يوم الخميس في الندوة، الليموزين إيش فيها؟ الخلوة بالنساء؟ موشط لازم يتركب هم، هذا مثل ما قلنا في الكلام الأولاني، ممكن تركب يركب عندك مع رجال ما تبغى تركبها أنت وفي رجل أو واحد بعينته، لكن تبقى عاطل عن العمل إذا كان هذا فقط. لا، الشروط شيء آخر، الشروط هذه إذا كان في شروط محرمة وكذا شيء آخر. هل القدرية أول فرقة خرجت عن الإسلام أو في الإسلام؟ الفرق خرجت متقاربة، لكن الأول فرقة خرجت خالفت جماعة المسلمين وأصبح لها قيادة مستقلة هم إيه؟ الخوارج. التشيع ظهر مع الخوارج لكنه كان متخفي، لم يخط طابع الفرقة المستقلة، ولكن اقترن بعضهم مع بعض. والقدرية نشأت كما أسلفنا في أول لمحة القدر، متى نشأت القدرية؟ في عصر التابعين وآخر عصر الصحابة، أريد أن نقول في عصر صغار الصحابة، يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أدركت القدرية وأدركها ولا يقدر يأخذوا عمر موجود، لأن الصديق لما صار عنده بعض كلام ضربه على رأسه فذهب ما كان يجب. لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ظهرت القدرية في أيامه، وكذلك ابن عمر كما في أول حديث جبريل الذي رواه عبد الله بن عمر عن أبيه عمر. لا، خرجت في الإسلام أو خرجت في الإسلام من القدرية من هو خارج عن الإسلام، ومنهم من هم غير خارج. من هم الخارجون عن الإسلام من القدرية؟ الغلاة الذين أنكروا العلم، أيوه الذين أنكروا العلم يكفرون، وأيضا درجة الكتاب الذي موقوف عليها في القرآن، والكتاب والعلم كان السلف يعتبروهما درجة واحدة، ممكن نعتبرها درجة واحدة. الذي ينكر علم الله كافر، فمن أدى به إنكار القدر إلى إنكار علم الله كفر. لكن الذي فقط ينكر مرتبة الخلق هذا هو الذي يذم ويلام، لأن هؤلاء القدرية هم الذين غالبا يسمون القدرية. سيارة كراون جمع من اليمين 3 2 5 3 6 4 1، الأخ يريد أن يخرج. الخوارج إيه؟ الخوارج أصل خروج الخوارج لم تكن خارجة عن الإسلام، ولهذا علي رضي الله تعالى عنه عاملهم بأي حد من الحدود، بحد ايوه حب البغاء حب البغي نعم. لكن خرج بعد ذلك من الخوارج فرق كفرت وخرجت من الملة ومن الخوارج مثل الذين انكروا ان تكون سورة يوسف من القرآن كفروا. بعض الخوارج انكروا الرجم فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه من كفر بالرجم فقد كفر في القرآن. فكفر بعض الصحابة الذين انكروا امثال هذه الامور المجمع عليها او الله. لكن الحرورية او المحكمة الاولى لم يكونوا كفارا. الذين كما تعلمون الخوارج هم في التصنيف العام ثلاث فئات: الغلو اصحاب الغلو الذين جاوزوا الحد بالغلو وهم الازارقة اتباع نافع ابن الازرق الذي كان يسأل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كثيرا وكان يجالسه، هذا لانهم كفروا جميع من خالفهم من المسلمين. الوسط اقل منهم وهم النجدات، النجدات اتباع نجدة ابن عامر الحنفي، هؤلاء وسط لانهم لم يكفروا الكل انما كفروا من خالفهم وقامت عليه الحجة او قام مع الكفار يعني في ديار المسلمين بغير عذر. واخف منهم الاباضية وهم الذين لا يرون الكفر مخرجا من الملة ولكنه كفر نعمة او كفر دون كفر. هذه الدرجات. ثم هناك فئات كثيرة تتبع هذه الدرجات وخلف بعد ذلك وتشعبت فرقهم نسأل الله العفو والعافية. الورقة من الأوراق التي توزع وتعلق علامات الساعة الصغرى. يقول روى محي الدين ابن العربي، هو ابن عربي، روى محي ابن عربي في كتابه في محاضرات الأبرار من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بحلقة باب الكعبة، ثم ذكر حديثا طويلا في ذلك. على كل حال هذا الحديث بهذا الطول ليس بصحيح، يعني حديث واحد في هذا الحديث كله هذا الحديث ليس بصحيح، لكن هو مركب من جملة أحاديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف وبعضها مضر، مركب من جملة أحاديث. يعني مثلا أن يرى الناس المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأن يظهر يكثر الغناء وأن تكثر الشرط وما أشبه ذلك، هذه ثابتة في أحاديث أخرى، لكن هناك أمور ليست بصحيحة بهذا الشكل. والأخ يوصف أن هذا يعني نعتبر به، على كل حال لا عبرة بما لم يصح، لا نعتبر بأي شيء ولا ننشره ولا نوزعه. إن الأسواق وخاصة الحلقة الخضراء في ذلك السوق الحر في الشمال أكثر جميعا لا يؤدون الصلاة ولا توجد هيئات. طيب لا بأس تشدد والظهور. طيب المهم سؤال آخر من الأخ صاحب الورقة عن فرق الصلاة في الحلقات، حلقة الخضار وفي السوق الذي يسمونه الحر. هذا الحقيقة حر فعلا، ما عليه أي رقابة مع الأسف. هل يجب أن نبلغ الهيئات وولاة الأمر وأن يكون أيضا لنا دور في النصح وإلقاء المواعظ في أمثال هذه الأسواق، الحر الجنوبي والحر الشمالي أو في الحلقة بقدر ما نستطيع؟ يجب أن نوقف ولا فيهم الصلاة. الصلاة يا إخوان لا يشترط لا شرعا ولا نظاما أن يكون الذي يحسر الصلاة يوظف في الهيئة. من قال هذا الكلام؟ في حد قال كذا؟ لكن نحن مع الأسف ايش يمنعنا اني انا وياك كل واحد منا في جهه او مكان معين يمر على الناس السلام عليكم اذن يا اخي جزاك الله خير السلام عليكم ترى الاذان قريب يا اخي الله يهديك انت ما تقصر وكلمه وينصحه. هذا واجبنا يا اخوان على الطريق واحنا رايحين مثلا وقت من اوقات الواحد يفرغني يقول هذه ساعه في اليوم بعد العصر اخليها جوله على السوق اللي انا قريب منه في حي ودائما اشتري من هذا البقال واخذ من هذا الخباز واخذ السلام عليكم يا اخي جزاك الله خير كذا كذا تنصح وتنصح هذا وتنصح هذا. لكن مانع من هذا ونحن كسل واحيانا يعني تخاذل منا فقط لو نصحناهم والله بإذن الله يستجيب الكثير من الناس، كثير الحمد لله من الناس الإيمان في قلبه لكن في غفلة، فيخفي أنك تنبهه يفيق، وهكذا أنت تمر عليه اليوم وغيرك يمر بكرة فيفيق. فبسألك الصلاة بالذات هذا أكبر منكر، ولعلك ألمحت عن هذا الكلام مرارا، المنكرات الظاهرة أخطر من المنكرات الخفية. نعم يوجد مصانع للخمور أو ناس يبيع مخدرات، هذه منكر، لكن أكبر منها منكرا أن يؤذن ويقام للصلاة والناس جالسين ويصلوا، وهذا أكبر. ليش؟ هذا منكر ظاهر ويتعلق بالركن الثاني من أركان الإسلام الذي نعلم أن من تركه من ترك الصلاة فقد كفر، إذن هذا منكر أكبر لا دون في إنكاره، مع العلم بأن إنكارنا لهذا المنكر والحمد لله لا يستتبع أي مسؤولية ولا لوم إلا نحن ما نفعل فقط. فإنك لنا أيها الأخوان المحرص ولو تنبه على طريق المسجد، لو لم تنبه إلا 10 أنفار 3 أنفار 4 وانت رايح ناس جالسين تنبههم، شباب يلعبوا كورة تناديهم بلطف كذا وما شاء الله وكذا وتشجعهم يلا تعالوا المسجد، مثلا صاحب دكان تكلم انت ما يكفي يخسر شيء، هذا يجب ان يكون لشغلنا اليومي يا اخوان، هل لا يمر نحتاج ان نتفقه فيها حتى اتخرج حتى يكون عندي علم، هذه الامور يعني حياتنا اليوميه يجب ان يكون لنا دور وجهد الناس في موضوع الصلاه بالذات، هذا لا يمكن ولا يقبل التهاون ولا يجوز باي حال من الاحوال ان نتهاون ولا عذر لنا ابدا. ما انا يعني بهذا الكلام كنت بتضارب مع واحد، هذا لازم تفهموه ونحن نكرر ونكرر حتى لا نفهم خطا او ينقل اننا قلنا روحوا كذا، نقول يجب ان ننصح بالحكمه ونعظ الحسنه وان سكتنا فنحن اثمون اثمون، وقد ياتي هذا يوم القيامه يتعلق برقبتك ويقول رايتني على المنكر ولم تنهني، لانك فعلا كنت تمر تصلي وتدعي ويجالس ما قلت نصلي، لكن لا يكون اسلوبك منكرا له. قال يوجد شباب عربي مسلم نذهب لدعوتي واحيانا نجدهم بالجامعات مثلا ويكون معه خزينته او عشيقه عالم بالله المتبرجه التبرج الكامل، فهل اذا دخلنا ودعوناه والمنكر امامنا هل في ذلك حرج؟ والسؤال الثاني يضرنا اعمامي وارحامنا اذا واذهب اليهم وهم يشربون الدخان عندي او عند، واذا ذهبت اليهم ايضا ولكن لا استطيع ان اقول لهم لا تدخلوا، فما الحل؟ هل استضيفهم او لا ازورهم؟ اما بالنسبه لمن تدعوه الى الله وانت تعلم قبل ان تذهب اليه انه غارق في المعاصي، انت نحن لا نقول تعمد ان تختص بالدعوه اهل الفجور، لا يقول كذا، ما هو من منهج الانبياء في الدعوه اني اختص اهل الفجور. إذا قلنا بعض الإخوان يا أخي تعالوا نفسك خذ درس خذ موعظة، قال أنت شغالين في المساجد القهاوي مين يروح لها والشواطئ، فكل دعوته في الشاطئ في المقهى، لا ما هو هذا يا أخي، ليست الدعوة إلى الله أن تتعمد وتجعل منهجك بالدعوة دعوة أهل الفجور، لكن لو أنك جزء من دعوتك أردت بها أهل الفجور، أو أن لا في قرابة من بلدك في الخارج تعلم من أهل بلدك تطمع ان الله يهديك وتتوقع ان عنده فجور، يعني هذا كيف انت معروف لديك، قبل ما تروح قد تجده سكران، قد تجد معه هذه الخبيثه الفاجره، قد تجده على وضع لا يرضي الله، فما دمت انت ذهبت اليه وانت تتوقع هذا منه وعارف لكن تريد تطمع ان يهديه الله عز وجل فلا باس ان تذهب اليه وان تكلمه وتكلمه في الاساس، تترك هذا الشيء الظاهر الآن وتكلمه بالأساس، تعال يا أخي ليش ما نتجاور، ليش ما نكون بيننا علاقة، إحنا بشرك نقيم الجمعة وعندنا إقامة صلاة المسجد الفلاني وفتحنا مسجد هذه الولاية مثلا تعال معنا، فإذا جاء بعد ذلك يفهم ويعلم، هو يعلم أن الزنا حرام وتعلمه أو أن مخالطة هؤلاء لجنة المياه حرام مثلا، لأنك كنت تعلم أن هذا فيه ولكنك تطمع إلى دعوته وتبتدي معه بالأساس، ولا يعني هذا انك يعني تقر المنكر اقرارا تاما، لكن هذه تعود الى حكمه الداعيه يعني لا بد أن يرى منك ما يدل على أنك تكره هذا الشيء، لكن أيضا لا يمنعك توقعك لهذا الشيء من دعوته، وإلا ما ندعو أحد في مثل هذه الحالة يعني في مثل هذه البلاد. أما الأعمام الذين يدخنون فلا أرى أن تقاطعهم ولا يقاطعونك، ولكن تستمر في نصحهم، هم مستمرون في التدخين وأنت مستمر في نصحهم حتى يحلها الله سبحانه وتعالى، ما داموا على طلاة وعلى قرابة، ما داموا إن شاء الله فيهم خير. أما إن كانوا تاركين للصلاة مثلا فقد قلنا أيضا فيما سبق مثل هذا الجواب، أو كانوا العياذ بالله متمردون على أوامر الدين كلية إلى آخره، يعني ما أدري هل في شيء جديد وإلا تكلمنا عنها، هذه القمار التي تدفع كذا دولار وتحصل على 25,000 دولار ويكتبوا لك الأسماء. على كل حال يجب أن تنكروها يا أخوان، اجتهدوا في إنكارها مع كل إنسان ترونها معه. أنا لاحظت أنها جاءتني الليلة فقط مجموعة منها 3 يمكن في زحمة الناس. الله سبحانه هذه لعلها يبغى يجيلها مناسبة أخرى ما يتعلق بالدعوة. الأخ يسأل عن قضيتين أو يذكر، الأولى أن سمع في برنامج نور على الدرب يوم السبت أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال بأن الفتاوى التي في الصحف لا يعتمد عليها، فقد يكون مبالغا فيها أو إذا كذا، إلا أن تسمع فتوى الشيخ. على كل حال أظن ذكرت هذا في كلامي عن الغزالي وغيره، الصحف لا يعتمد عليها أحيانا، يعني الاعتماد الكامل أحيانا يكون كلامك الشيخ قال كلام صحيح، ولكن هم يجعلون العنوان بعضا من الكلام، بعض كلام يجعلون العنوان كبير والناس ما قرأوا كل الكلام، يجعلون العنوان يقول لك المشايخ أخطوا بكذا ويفتح الورقة ويجي هذا أيضا، أو يكون الناس اختلفوا وهم يجعلوا عنوان عام، وقد يزيدون وقد يوقفون. ولهذا كلام الشيخ فعلا إذا أردت أن تتثبت ويجب علينا التثبت في ديننا، فلنسأل من نثق به ونسأله مباشرة أو نأخذ من كتبه المعتمدة. أحيانا يعني قد نأخذ من الصحف، لكن لا يعني هذا أن نأخذ بكل دقة واطمئنان، لا سيما العناوين التي يضعونها، وبعض ما يرد في داخل بالكلام يحتاج إلى تثبت. ومن ذلك ما قيل عن النظر إلى المرأة في التلفزيون أنه حلال والغناء وأمثال ذلك، حقيقة هذه لا نستطيع أن نصدق أنها تصدر عن العلماء مثل هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام. ولهذا أنا قلت لكم ما أزال لا أجزم بهذا، وقد كلمت من يكلم الشيخ الذي نقلت عنه هذه الفتاوى ليبين ذلك، لأن الشيخ كبير فيقطع عليه الأسئلة ويجيب شفويا، وربما أنه لا تقرأ عليه الجريدة ولا يدري ماذا كتب حتى نكون منصفين. ونسأل السؤال أنه مر إذا مر إنسان منا على إمام يجهر بالبسملة وقال لم يقرأ كل يوم، أما القنوت كل يوم في صلاة الفجر فهو بدعة، وقد نص على ذلك بعض الصحابة الذين ظهر في أيامهم، القنوت في صلاة الفجر كل يوم بدعة، ويجب أن ننصح من يفعل ذلك ونجتهد إن شاء الله في إقناعه بالأدلة. وأما الجهر بالبسملة فلا شيء فيه، لأن المسألة فيها قولان بين العلماء، قولان من العلماء في هذه المسألة، ومن أخذ بأي قول منهما فلا حرج إن شاء الله، وإن كان الذي نحن نميل إليه هو عدم الجهر، لكن لا نلزم الذي يرى أن الراجح هو الجهر، هذا ليست من مسائل الإنكار، الإنكار لا يكون إلا فيما خالف النص، أما ما احتمل من أدلة فلا إنكار فيه إن شاء الله، ولكن لا بأس أن يعلم الإنسان أدلته ليقنع بها الآخر أو يسمع منه ليقتنع. أكثر من أخ تكلموا أن جريدة الرياض النصر نشرت صور نساء في مسابقة للاتحاد السوفيتي، أكثر من واحد، حد منكم عنده الجريدة؟ ما شفتها أنا والله ما أقدر أتابع، لكن على كل حال يجب عليكم أن تتصلوا على الأقل في مكتب جريدة الرياض في جدة عشان ما تخطر مكالمة للرياض مثلا، مكتب جريدة الرياض في جدة، وتقول له هذا الشيء لا يجوز، والأمر واضح أمر ملكي بمنع نشر صور النساء في الصحف السعودية. وأكثر من ذلك هذا الأمر يؤكد لهم بين فترة وفترة، يأتيهم تأكيد من وزارة الإعلام، تأكيد من الشيخ عبد العزيز أفاده الله، يؤكد عليهم الالتزام على الأمر، يلتزمون شهر شهرين أسبوع أسبوعين ثم يرجعون. إذا معنى هذا أنه هم يستمرون في المنكر ونحن نستمر في المنكر، هذا شغلنا حتى ينتهي هذا المنكر إن شاء الله. قال ولا وقت يعني طويل. مثل الأخرى يسأل عن الصوفية، ما هي صفاتهم وما هي أحوالهم؟ إيه هذا اللي مثل هذا أنا أوصيت وإن شاء الله إنه يعني يطلع خبر عنه، وتأكد أن أتأكد هل قالها أو لا. الأخرى يسأل عن خاله وأحسن إليه، أقول لا بأس إن شاء الله أنك يعني تسمح بهذا الأمر مع خالك، ولكن على نية أنك توجه إلى الأفضل إن شاء الله، لكن من كان كبير في السن، لكن لا يكون خلوة. الدعاء يرد القضاء، يقول قلت في معنى الحديث أن الدعاء يرد القضاء، كيف نوفق بين هذا بين قوله فلا راد لقضائه؟ ما رأيكم في عملية تحديد النسب؟ طيب هذا شيء آخر، لكن هذه مسألة. لا راد لقضاء الله، نعم حقا، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. القضاء المثبت، وأما القضاء المعلق فهو بحسب وقوع سببه الذي علق عليه. فإذا دعوت الله فقد أخذت سببا من الأسباب التي يرجى بها دفع القضاء، ومن ذلك أن تعوذ بالله من سوء القضاء، أن تدعو الله أن يجنبك سوء القضاء. وهذا من القدر، هذا الدعاء من القدر، اتبع القدر بالقدر. هل يمحو الله شيئا من كتابة الملك عند نفس الروح؟ تقدم الجواب عليه. أخ يصلي جميع الفروض في المسجد إلا صلاة العصر، يعني يكون تعبان بسبب العمل، تنصحوه بإيش؟ عرفت كيف يا أخي؟ مهما كان التعب، مهما كان الشغل، صلي الصلاة. عيا طبعا هذا تعب عادي، كلنا أي واحد يرجع من العمل تعبان، صلي ثم لم يسترح. الأخ هذا الذي ذكر عن مؤسسة الراجحي، أريد منه النص الذي اعتمد عليه. أنا أريد النص الذي اعتمد في العقد الذي بينه وبينهم أنها إسلامية. أنت قد تتعامل مع أي مصرف يقول لك أننا تعاملنا إسلامي، وتوقع معه عقدا ولا يتعامل إلا بالتعامل الإسلامي، لكن في الحقيقة لا يتعامل بذلك. فلا يكفيك أنك تشترط على ذلك على الورق، بل يجب أن يكون في الواقع. أيوة درة أحسن. هذا كتاب درة الناصحين، مو بس هذه يعني هذا الكتاب ضدة الواعظين ودرة الناصحين ورونق المجالس والمشارق، كثير من كتب الوعظ هذه أكثرها أكثر ما فيها ضعيف أو موضوع، وفيها بعض الصحيح يغنينا عنها الكتب الصحيحة، الحمد لله كثيرة. إن أردنا الكتب التي فيها أجزاء من الكتب الصحيحة مثل ما في صحيح البخاري ومسلم وغيرها، الزهد والرقائق، الحمد لله. وإن أردنا المستقلة بالمواعظ مثل صحيح الترغيب والترهيب، هذا كتاب صحيح وكله في الترغيب والترهيب والمواعظ. رياض الصالحين هو الحمد لله صحيح، يوجد بعض أحاديث قليلة منتقدة، يمكن أن الإنسان يأخذ الكتاب بتعليقات الشيخ الألباني، ففيها غنية وأكبر كتاب وأعظم كتاب في الموعظة هو ماذا؟ القرآن. سبحان الله، القرآن ألهاكم التكاثر. سبحان الله، لو براها الواحد منا إيش يبغى موعظة بعدها؟ والعاديات يسمى موعظة بعدها، والليل إذا يغشى مثلا، أي سورة، خذ أي سورة فيها من المواعظ والعبار والعلوم. فلسنا بحاجة إلى أمثال هذه الكتب. هذا الأخ يريد الكتاب ولا راح؟ طيب دلائل الخيرات، هذا دلائل الخيرات. سبب تأليف هذا الكتاب كما في الأول هنا أنه أي الإمام الجزولي المؤلف وقت الصلاة حضره وقت الصلاة فقام يتوضأ لها فلم يجد ما يخرج به الماء من البئر، فبينما هو كذلك إذ نظرت إليه صبية من مكان عال فقالت له من أنت؟ فأخبرها قال الشيخ الجزولي عالم شيخ، فقالت أنت الرجل الذي يثنى عليك بالخير وتتحير فيما تخرج به الماء من البئر ما تعرف؟ وبصقت في البئر ففاض ماؤها حتى ساح على وجه الأرض. فقال الشيخ بعد أن فرغ من وضوئه أقسمت عليك بما نلت هذه المرتبة؟ فقالت بكثرة الصلاة على من كان إذا مشى في البر الأخضر تعلقت الوصول بأجياله صلى الله عليه وسلم، فحلف أن يؤلف كتابا في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فألف دلائل الخيرات وليس ولم يفعل. هذا إن صحت القصة. امرأة أجنبية ويكون بينه وبينها خلوة وكلام، وهو اللي قال أن هذه كرامتها تنفق في البير وتفير، يعني انظروا كيف الكلام. ومتى تعلق في الوفوش بأجيال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين جبت يا شيخ جزولي هذا الأذكار؟ طيب فرض أن واحد قال لك ترى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر عظيم، تقول ايوه اجل لازم كما قال ايش فاقسم حلف ان يؤلف كتاب، والله لألف كتاب. تروح البيت تفكر اللهم صل على كذا، بعدين اللهم صل على وتجمع لها كتاب، لا تؤلف من ايه؟ من الكتب الصحيحه، من الكتاب ومن السنه الصحيحه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.